بتسكت صوت المبحوح بتندهلك لما تروح غيابك بيخلي الروح تشتاق لو طال بعدك عني لو طال بيمرجحني السؤال كيفك كيف الأحوال مشتاق بيخلي الروح تشتاق لو طال بعدك عني لو طال بمرجحني السؤال كيفك كيف الأحوال مشتاق بتروح همسة صوت المبحوح تندهلك لما تروح غيابك بيخلي الروح تشتاق لو طال بعدك عني لو طال بمرجحني السؤال كيفك كيف الأحوال مشتاق بتروح همسة صوت المبحوح تندهلك لما تروح غيابك بيخلي الروح تشتاق لو طال بعدك عني لو طال بمرجحني السؤال كيفك كيف الأحوال مشتاق حتى يعود والصحراء تصير ورود عشاق محتار قلبي صاير محتار واصل ليل وبنهار ورح نبقى مهما صار عشاق بتروح همسة صوت المبحوح تندهلك لما تروح غيابك بيخلي الروح تشتاق لو طال بعدك عني لو طال بمرجحني السؤال كيفك كيف الأحوال مشتاق بتروح كيف الأحوال